كلنا بلوائه، كلنا في سره أو جهره هاتف يحيا، كلنا في سره أو جهره هاتف يحيا. من عطفه نرجو رفعة المغرب، من أجل ذا ندعو أيها السلطان. من عطفه نرجو رفعة المغرب، من أجل ذا ندعو أيها السلطان. عيش عيش عيش عيش أيها الملك، عيش عيش عيش أيها الملك. المغرب طرا يوم أصبحت الملك، أشرق المغرب طرا يوم أصبحت الملك. إذ رأى فيك أميرا هاشميا، ورأى منك الذي يغري، ورأى فيك الذي يحمي حما من صف الميحن، الذي يحمي حماه من صف الميحن. فيك له رمز للوحدة الكبرى، فيك له روح أيها السلطان. فيك له رمز للوحدة الكبرى، فيك له روح أيها السلطان. عيش عيش عيش عيش أيها الملك، عيش عيش عيش عيش.